ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الدعاء في الإسلام هو العبادة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. ولذلك قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل العبادة مقابلة للدعاء. الدعاء له آداب، له سنن، له أحوال، له أوقات، وله منهيات، في أشياء منهي أن تستعمل الدعاء فيها. اليوم سنتكلم عن هذا، سنتكلم عن حوادث وقعت لأشخاص ربما يعني مرض أولادهم أو ماتوا أو حصل لهم حوادث وكان هذا بسبب دعائهم. أنا أناس ربما لم يوفق أولادهم في دراستهم بسبب دعاء الوالدين، بنات ربما ما وفقت في زواجها بسبب دعاء الوالدين. بنحاول نمر على هذه مرورا سريعا، فمرحبا بكم. إن شاء الله تعالى يكفينا الوقت، احنا بقي معنا على المغرب قرابة ساعة أو ساعة إلا قليل. فأنا أرحب بكم وأرحب بالزملاء الذين معنا، عيالنا الذين تعرفونهم وتأنسون بهم، أبو عبد الله وأبو عاصم وأبو فهيد وأبو محمد. أبو محمد فيه النوم اليوم، كنا قارين لك خمس أجزاء وجاك النوم. الله يسعدك أبو عاصم. أنا ودي أتكلم شوي كالعادة عن مقدمة، بس أنا أرى هالحصى والزروع والتراب إيه وش قصته هذا؟ هذا تعب أبو عبد الله، يقول إيش هالحصى؟ يقول لي أبو عبد الله من يوم قاعدنا مش أبو عبد الله يقول التراب فهمته. ها. والحصى فهمت إن حصى، بس ليش جايب الحصى؟ إيه. قلت له في الحلقة إن شاء الله بقولها. فحاول فيني حاول. ولا عطيته السر. لا والله ما عطيته، قلت له ماني مقدمك، أنا أقولها مرة واحدة. أبدأ إيه. سر. أنا شيخ أعجب جدا من الناس اللي يشوفون شخص ماخذ السيارة ويفحط فيها ويبرم يمين ويسار ويضرب هذا ويضرب هذا، ويقولون عن هذا سفيه. من هو اللي أمره اللي عطاه السيارة وهو مو بقد أن يستلم سيارة؟ هذا الشخص اللي ياخذ السيارة ويتعامل بهذا الأسلوب قالوا عن سفيه، وتكلموا على ولي أمره لماذا أعطيت هذه السيارة وهو لا يحسن. أحسنت. ثم في الجانب الآخر، أب ينعم الله عليه بزوجة صالحة وبأولاد وبنات، ثم يوجه لهم طلقات قاتلة حارة بالدعوات، وهذه الدعوات ليست مفردات عادية، وإنما مفردات جعل اسم الله سبحانه وتعالى في بدايتها. ما في أحد يدعو على أولاده إلا أن يقول في البداية الله، والله سبحانه وتعالى جل جلاله مالك الملك، جبار السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض. فإذا قيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني، ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، يستجاب لهن لا شك فيهن، وذكر منهم دعوة الوالد لولده. فالقضية مهب لعب، ذاك اللي يلعب بالسيارة قيل عنه سفيه وقيل لولي أمر ليه، وهذا الذي يلعب بهذه الدعوات عادي. هذا الحصى هو مثال لما عندنا. طيب أجل خلني أبو عاصم عشان بس أعطي مقدمة كده سريعة كما تفضلت عن أن الله سبحانه وتعالى شرع الدعاء لأجل أن يرتبط العبد بالله سبحانه وتعالى، ويشعر العبد دائما أن أموري لا تنقضي إلا بك يا رب العالمين، وأني أنا أتجرد من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، وأني مهما خططت وصنعت لا غنى لي عن عونك وإعانتك لي وعطائك وإحسانك وفضلك علي. ولو كان العبد يستطيع أن يقضي كل شيء من غير أن يستعين بربه، ما كان العبودية لله سبحانه وتعالى ما كان لها معنى، كأن العبد خلاص كل شيء يقضيه دون أن يستعين بالله. ولذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في الحديث الآخر إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. أحيانا الواحد مثلا يمرض ولده، فتجد أنه يدعو يا ربي اشفي ولدي يا ربي اشفي، فلا يشفى الولد. فسر عدم شفاء الولد وتأخر الإجابة ليس أن الله تعالى لن يستجيب لك، بل الله جل وعلا فرح بهذا الدعاء ويريدك أن تكثر من الدعاء ليعظم لك الأجر. الولد بيشفى لكن لو شفي بعد يومين ثلاثة لتوقف الدعاء، لكن الله تعالى يؤخر إجابة أسبوعا وأسبوعين حتى تستمر في الدعاء واللجأ ويمتلأ هذا القلب يقينا أني لا غنى لي عنك ولا مفر منك إلا إليك ولا وقوف إلا ببابك ولا استعانة إلا بك. إذا امتلأ هذا القلب بهذا الاعتماد التام على الله تعالى عندها تأتي الاستجابة. ولذلك شرع لنا الدعاء في دار المواطن. أبو عاصم أشارته إشارة جميلة، يقول أن الواحد لما يشوف واحد قاعد يفحط السيارة يقول من السفيه اللي معطيها السيارة، أو ما هذا السفيه الذي يسوق السيارة أيضا. يا أخي إذا كان الواحد قد أعطاه الله تعالى سلاحا وهو الدعاء ثم استعمل هذا السلاح لغير ما أمره الله تعالى به، أمرك الله تعالى باستعمال الدعاء في مثلا في طلب المغفرة، طلب الرحمة، في الدعاء على من يؤذي الإسلام والمسلمين، في الدعاء لأولادك، الدعاء لنفسك، الدعاء للضعفاء والمساكين، لكن أن تستعمل هذا الدعاء في الدعاء على ولدك فتقول لولدك مثلا إذا مثلا أزعجك انقلع الله لا يوفقك، ثم يأتيك ولدك بشهادته إلا والله شهادة راسب، ليش راسب؟ اعلم أن هذا الراسب بسبب دعوتك التي كانت قبل سنة ولا سنتين، فلا تزال الدعوة أنت نسيتها لكن الله ما نسيها. أو ربما مثلا أم أحيانا تقول لولدها جعلك تموت ولا الله يأخذك أحيانا، ثم يصاب الولد في حادث تأخذ الأم تضرب أخماسا بأسلاس وتحزن وتبكي وهي لا تعلم أن هي السبب في أن هذا الولد أصيب بهذا. أو بعض الناس اللي أحيانا لهم أدعية ثانية جعلك مرض وأمرضتني جعلك المرض ونحو هذه من الألفاظ، قد يقول البعض أحيانا أنا أدعو بها يعني من غير ما أقصد أني يلحقه مضرة أو نحو ذلك، ما دام أنك دعوت ربما وافقت من الله ساعة إجابة فاستجاب لك. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها الدعاء فيستجيب لكم. ولما دعت امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فدعت على ناقة لها، المرأة على الناقة والناقة تبغاها تمشي، المرأة تريد ناقة ما مشت الناقة مضبوط، فدعت المرأة على الناقة ولعنتها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال من هي اللاعنة ناقتها؟ أنا أسمع لعن لناقة، من لعنت ناقتها؟ قالوا هذه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنيخ الناقة، فأناخ الناقة، قال أنزل المتاع من على أنزل يا المرأة ونزل متاعك، فأنزل المتاع وأصبحت الناقة هكذا جرداء. فقال عليه الصلاة والسلام سيبوها، لا تصحبن ناقة ملعونة، لا تصحبن، هذه وهي تدعو يا جماعة على يعني ناقة على حيوان، فما بالك بالذي يدعو على أولاده. أو أحيانا يدعو الواحد على ماله، مثلا يقول مثلا السيارة هذه الله يقلعها، السيارة الله يفكني منها، طيب ممكن أن الله يستجيب لك والسيارة تسرق فكك الله منها خلاص، أو مثلا قلعها عنك ابتعدت عنك هذا اللي تبغى. ولذلك لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب في الدعاء فيستجيب لكم. يا أبو عاصم عطنا قصة قصة هذا المشغل أبو عبد الله، أن الإنسان طبعا يقولون دائما يقولون للزوجين أي. إذا أردت أيتها الزوجة تعرفين إيش قدرك عند زوجك شوفي إيش يقول لك أثناء غضبه الله. ففي الغضب عادة يخرج الإنسان ما حقيقة. في داخله أي. اللي يدعو على ولده أو على زوجته ولا على ماله وش اللي يصير؟ إنه يقول أنا كنت غضبان وفي غضبي دعوت. إحنا نقول هذا مو بعذر، لأنك يوم إنك كنت غضبان أخرجت ما في داخلك. إذا كان داخلك حجر ستخرج إيش؟ حجر. إذا كان داخلك تراب تخرج تراب. إذا كان داخلك أغصان جرداء بتخرج أغصان جرداء. أنت شلي في ذهنك شلي موجود دائما، أنت شلي تكرر. إذا كان الواحد دائما يكرر الله يهديك والله يصلحك سيخرج في غضب الله يهديك والله يصلحك. يقول طفل عمره 7 سنوات طلع كذا سريع من بيتهم وسيارة جاية مسرعة وضربت في سيارة هذا الطفل، السيكل ايه الولد على سيكل سيكل ايه السيكل تكسر، صاحب السيارة نزل بسرعة يبي يتأكد الولد جاء شيء ولا ما جاء شيء، فقام الولد والتفت لصاحب السيارة الله يهديك ايش سويت الحين يهاوشه الله يصلحك شوف السيارة السيكل ايش صار فيه، الله يحفظك انت كذا. الرجال فكره يزين هالالفاظ فكره صاحب السياره يقول انا ما ادري الحين شو اسوي معه، يعني كلماته يعني اخذتني، لان هذا الذي يسمعه من اهله. يقول رحت للولد وطيبت خاطره، قلت له ابشر بالخير، لك اليوم سيكل جديد غير هذا، بس اول شيء قل لي انت الكلام شو طلعته؟ غيرك اذا صار هذا قام يسب ويلعن. انت تقول يوم جلس الولد شوي قال كلامي هذا اللي اسمعه من ابوي. احسنت، الى ابوه هاوش قال الله يهديك، يقول لي هالكلام. فانت اذا غضبت وانت معتاد تقول الله يصلحك والله يهديك والله يرفع قدرك والله ينولك المراتب العليا بتطلع هذه. سمعت يا عبد الله، انت اذا غضبت على عيالك المفروض تقول كذا، الله يهديك الله يصلحك. والله انا اقولها، الله يجزاك خير. والله والله نقول حتى لدرجات لدرجه اللعن والحمد لله. ان شاء الله انك لست من اهلي. شوف نعم اني ما بعد نطقتها رغم ان الاهلي اخوانا يعني مسهم بالخير وقم مساكم بالخير مشاهدين وحاضرين. الله يسلم. والله العظيم كلمه اللعن الحمد لله والله لا في لساني ولا في لسان عيالك. جزاك الله خير. وهذا هذا فضل من الله مو من انا من أنا وكذلك الزوجات سنتين معودين عيالهم على الله هديك ما شاء الله. لا تسوي، اجلس خليك رجال. أحسنت أحسنت. ولذلك ترى بعلم عليك أخوك الكبير، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الفاحش ولا البذيء، واللعانون لا يكونون عند الله تعالى شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وبلا شك الإنسان الذي يستطيع أن يتخلص أن يحفظ لسانه من هذا هذا مهم. أبو عاصم إن كان بقي شيء فأنا سأعلق عليه، لكن أنا بسألك سؤال. أنت قبل قليل تقول إن الواحد عند الغضب يخرج ما في نفسه. طيب سؤال الآن، لو واحد عند الغضب مثلا قال لامرأته ولا قال لولده مثلا أصلا أنا مال منك، يقول مثلا لزوجته ولا لولده أصلا أنا مال منك، أصلا حياتي معك دمار، أصلا من يوم تزوجتك وأنا في هم وغم. وفي الحقيقة ليس كذلك، لكن مع شدة الغضب يريد يعني أنه يحزنها، أنه يضيق صدرها إلى آخره. هل هذا يعني أن أصلا هذه مشاعرها الحقيقية خرجت عند الغضب، وأن كل كلمات الحب واللطف كانت تصنعا؟ هو في الغضب، في الغضب حتى يصل لمرحلة الإغلاق كما يعني كما الإغلاق أغلق عليه فهو ما يفكر، أصبح مسير، انتهى الموضوع. ما دونه هو في الواقع يخرج ما فيه، فما يمكن انه هو غضبان جدا، انتبه غضبان جدا وروح هو يبرمج المفردات. الغضبان ما يبرمج المفردات. يعني ابو عاصم لو قال لها انا اصلا مال منك من زمان، اصلا انا متحسف من يوم تزوجتك، فرضا لو قال هالكلام معناه هل ستقول المرأة في نفسها هذا حقيقة مشاعره؟ هذا حقيقة مشاعره. ولذلك انا اخالفك في هذا. ولذلك احنا نقول يعني اضبط نفسك. اي اضبط، ما ضبط نفسه، ما ضبط نفسه وغضب وهو يكلمها، ومن شدة الغضب يبي يضيق صدرها، ولا وده يسبها ولا يسب اباها ولا يسب اهلها. اذا هذا مش غضب. اي شو انت تقول يبي يضيق، اذا هو قاعد يفكر. الغضب هو ان الانسان بدا يخرج مفردات لا يعقل عنها، لا يعقلها. لكن اذا تقول لي هو يبي، هو قاعد يفكر فمو بغضبان. يعني يطلع عندها أنه غضبان، يبين لها أنه غضبان، يتصنع الغضب، هذا كله ممكن. لكن إذا غضب على الحقيقة لا. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. صح. إيه قالوا الإغلاق هو أن يغلق على الشخص إلى درجة أنه ما عاد يدري عن شيء. وأذكر شيخ الله يجعله في الجنة شيخ من باز، سأله مرة واحد سؤال، قال له يا شيخ أنا طلقت امرأتي وأنا غضبان. قال له الغضب هذا وشو؟ هل هو غضب إن أنت ما عاد تدري وش اللي حولك؟ يمكن لو واحد يسألك وش اسمك ملخبط ما عاد تدري، هذا الذي نقول هذا لا يعقل ولا يقع غضبه. أما إن كانك تدري باللي حولك، ولو يا يقول لك واحد عطني 100 ريال قدر تتناقش معه، خلها 50 ولا خلها 10، ولا لو يعطيك ولدك جوالك وهو مشلوخ ولا مكسور قاعد تسأله وشو؟ طبعا ما ذكر الشيخ الأمثلة، لكن أمثلة من عندي. يعني إذا كنت لا تزال تعقل معناها انطلاقك مبني على عقل. صح. اي فبس أنا أخاف من بعض خاف بعض الحريم يقول لها زوجها أشياء عند الغضب، ثم إذا انتهى قال لها معليش أنا كنت غضبان ولا أنا مبسوط معك، ثم تقول لا أنا سمعت واحد في قناة فضة يقول إن الغضبان يطلع حقيقته، أن طلعت على حقيقتك أنت كذا بتدمر. يقول لها أنا ما كنت غضبان. طبعا طبعا انا معليش خليني اكون صريح، انا ما احب اكون صريح كثير لكن اكون صريح. لا تصير صريح جوا عادي يعني. اجل بقول لك بعد الهواء زينا شوي. انا اقصد ان يعني يحمل الكلام من الاخرين على احسن المحامد. هذا الاصل يعني. صح. طيب نعود بس الى مساله الدعاء على النفس او طيب او اقفل هذه بس يلا يعني ها سم. فانا اقول أنا طبعا قصدت ان اجيب حجر واقول لش كل شخص مفرداته جافه، مفرداته كلها دعوات على الولد، مفرداته ليست فيها يعني اريحيه ولا ايجابيه، انت كانك معبي داخلك حجر وتخرجه، كانك ترمي تاخذ من الحجر وتجي تدعو ترمي ولدك بحجره، اذا كان اشد من الحجر كانك فعلا ماخذ سلاح وترمي طلقات، وهذه الطلقات ليست سهله، يعني أنت جالس تستخدم الله سبحانه وتعالى جل جلاله في بداية دعواتك، فلا تظن أن تقول والله كنت أمزح ولا كنت أقصد، إذا كنت تقصد لا تمزح أقصد بشيء تجعل بدايته الله سبحانه وتعالى. أحسن. يعني لا تستعن بالله تعالى على ظلم أحد، لا تستعن بالله يا ربي افعل به كذا وافعل به، الله تعالى يا لا يهدي القوم الظالمين. المفترض أنه شفت أحد يقول أنا بس أمزح مع ولدي ويروح يوديه لمركز الشرطة، يدخل مع مركز الشرطة ويقول للشرطي صاحب الحاكم يعتبر ويقول للشرطي ترى ودي جراني أمزح معكم بس ترى ولدي سوى وفعل، واللي يروح إلى إلى إلى يعني حاكم البلاد ويقول له ترى حاكم البلاد، ولله المثل الأعلى، أنت طلعت لا الشرطة ولا حاكم البلاد إلى الله سبحانه وتعالى ثم تقول أنا ما كنت مقصد، هذا ما يجي. أحسنت يا أبو عبد الله، ترى بنعود عليكم الربع. في طال عمرك في أحيانا كان هذا أذكر في رجل عنده مناسبة عنده مناسبة في البيت، ولعل الولد ما أدري ويش راح وتأخر شوي، أمل بصار بينه قال له راح جعلك مع تعود. والله يقول لولده راح جعلك مع تعود، والله العظيم الرب، وهذا الحاصل عن حقيقة ذي، راح الولد وتوفى بعدها بشهر أبو الحقه، مات الأب الغبن، لأن أصدر كلمة ما حساب ذاك الوقت قال لها باب مفتوح، في أخواني الواحد لا يستعجل أتريض، حتى ما كان له زوجتك لو كان أخوك لو كان ولد، طيب الآن العجل مش من الغضب كون جاك من نفسك الشيطان، فرح بالفرصة هذه أنك زعلان وخلاك تطلق مطلق، بعض الناس يقول لك وزي ناظري فيه بس هالكلمة كذا قلت له، قال لا قلت اللي فيه ما لبعد زد عليها من الحالة، فالإنسان لا يسمع من أحد فليتعوذ من الشيطان ويشوف الكلام اللي طلعه، لأن عليك يعني فلذة كبدك، والله لو مرضت زوجتك ولا ابنك ولا كان إن كان أنك أنت الأول ما تندم. أحسنت، لو أصابهم شيء ولا مروا بهم ولا غم ولا غيره، وبلا شك أنك أول من يندم. ها يا أبو فهد سم سم عدوكم ونسيكم والخير جميع باك الله بالخير. الادعاء على أولاد وقت الزعل أنا أشوف المهوبزين في حق الوالد يدعي على ولده أو على زوجته أو على بنته، تعريض شوي ويحل موضوعه شوي من الزعل، ولأن دعوة الوالد ما بينها وبين الله حجاب، لا صار سنت حاشل نفسك وهذا مغضبك أنك ما تدعي عليه. أي مسلم أنك ما تدعي عليه أو أولادك وبناتك. والمسألة طبعا ليست فقط على الأولاد وعلى الزوجة، هو الدعاء حتى على الناس، حتى على الناس، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فالإنسان إذا كان يدعو على الناس بغير ما يستحقونه يعني يدعو عليهم ظلما هذا قد ترتد عليه الدعوة. طبعا الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى للدعاء ثلاثة أبواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي يقول ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له في الدنيا، واحد دعا الله تعالى قال يا ربي اشفي ولد المريض فشفاه، يا ربي اقضي ديني فقضاه، إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه، هذا الدعاء عموما يعني ليس الدعاء على الأولاد أو الدعاء في العموم يعني، إما أن يكف عنه شرا بدعائه، يعني قال اللهم اشفي ولد المريض فارتفعت الدعوة بطلب الشفاء للولد، وكان هناك قدر نازل أن الولد يموت في مرضه، فالله سبحانه وتعالى لما ارتفع الدعاء والقدر نازل، البلاء نازل، الدعاء هذا منع البلاء أن ينزل على الولد، فالولد لم يمت لكن بقي مريضا. فيقول الداعي أحيانا: يا أخي أنا صار لي شهر أدعو أن الله يشفي ولدي المريض ولم ينفعني الدعاء. خطأ الدعاء ونفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لمات ولدك. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. أحيانا دعائك لولدك: يا الله يا ربي مثلا وفق ولدي في دراسته، ثم يجيك ولدك مثلا، ولا اجعل ولدي يا ربي يصير الأول عليهم في الجامعة، ثم يجيك ولدك مثلا ما هو بالأول صار الرابع ولا الخامس، يقول: يا أخي الله ما استجاب دعائي. لو لم تدعو ربما جاك ولدك حامل مادة ولا مادتين، ولا يا ربي وفق ولدي ونجحه، ثم جاك ولدك راسب في مادة، قلت: ربي ما استجاب لي. الله استجاب لك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لرسب الولد في خمس مواد ولا جاك عليه مشكلة أكبر. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. ثم ذكر الثالثة وهي أحلاها، قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. قال الصحابة: يا رسول الله إذن نكثر، ما دام الدعاء بهالطريقة ما في دعاء يذهب باء منثورة، بنكثر نشتغل دعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حادثا وسل الذي أبوابه لا تحجب. ولذلك يعني الإنسان ينبغي أن يعلم أن هذا الدعاء سلاح أنا أستعمله في ما أمرني الله تعالى بالاستجابة في وعدني بالاستجابة فيه. أما أن أستعمل هذا السلاح في أمور فيها مضرة للآخرين أو الدعاء عليهم أو نحوه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر الدعاء قال: ما لم يدعو بإثم أنه يستجاب للعبد، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يعني لو دعا بإثم واحد عفوا بيسافر إلى بلد يعني يفعل فيها منكرات، فيقول: يا ربي وفقني إني ألقى لي حجز، تلقى لك حجز عشان تروح تشرب خمر وتفعل وتفعل، تدعو بإثم. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، قطيعة رحم بينه وبين أخيه مثلا مشكلة، فقال: يا الله يا ربي جعلي ما أشوفه لين أموت، تدعو بقطيعة رحم مثلا، أو دعا على زوجته أو على أبنائه، هذا كله من المحرمات. يا أبو محمد سم أقول أنا أذكر يطلع عمر في الشعب يسولف علي، يقول تخرجت من الجامعة وبديت يطلع عمر أقدم على كل هذا الشكل في الرياض، يقول ما وفقت، يقول رحت لما الشرقية يطلع عمر يقول حضرت الوظيفة، أي الوظيفة طبعا، يقول رحت يقول حضرت المحاضرة، يقول والمحاضر هذا يقول يعني أرشدني إني أدعو الله سبحانه وتعالى وإني أجتهد في الدعاء وشكل، يقول أنا طبعا بروح للرياض، يقول من مشيت من الدمام إلى أن جيت للرياض وأنا أدعو من قلب أن يطلعون صراحة يعني مثل ما تقول لجأ الرب. قال يقول نمتك الليلة، يقول يوم جاء الصبح يقول يدق جوالي حوالي ساعة 9 صباحا شوف قال فلان، قال نعم، قال تعالي طبعا عمر مقبول في كاتب عدل في الرياض. يعني شافه قدامه طالب علم ما شاء الله، ولا غضب، لا شك ان الغضب، النبي الله صلى الله عليه وسلم لما سأله منه الشجاع قال الشجاع اللي يملك نفسه عند الغضب، فلا شك ان الغضب انه ما يجيب خير، ما يجيب خير. كذلك من ما يتعلق بالدعاء، وبرجع لك ابو عاصم، ما يتعلق بالدعاء ان الانسان يعني لا يستعجل اجابه دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول تعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء. الحل مع الدعاء الذي لم يستجب ليس أنك تتوقف عن الدعاء، بل الحل أنك تصر عليه. واحد فرضا عليه دين، طيب دعوت ودعوت وما رأيت استجابة، استمر في الدعاء، ولا أحسنت ولا تيأس من الله، ولا يستعظمن شيء يطلبه من رب العالمين. يعني زكريا عليه السلام قالوا بلغ من الكبر عتية، يقول بعض العلم جاوز 90، وامرأته أيضا كبرت ولم ترزق بأولاد وكانت يعني هي كبيرة في السن وفي الوقت نفسه عاقر، ومع ذلك دعا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. طيب هذه مسوغات الطلب، مسوغات الطلب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وامرأتي عاقر وخفت الموالية من بعدي. عادة الواحد إذا كبر يبدأ يخاف على مثلا أهله من بعدها ويخاف على كذا، هذه المسوغات أو هذه المقدمات يعني المتوقع من ورائها أن يقول: فأحسن خاتمتي، أو اقضي ديني، أو اهدي قومي، وإذا به يقول: فهب لي من لدنك وليا، يا ربي أبغى عيال، أبغى عيال، وأنت تقول وهن عظمي واشتعل رأس شبل وامرأتي عاقر. يا ربي كل هذه الأمور التي تجعل الناس يستبعدون إجابة دعائي أنا أريد منك يا ربي وألتمس وأتمنى عليك بفضلك ورحمتك أن ترزقني ولدا. طيب ما أنت تقول لمرأتك عاقر. أنا أدعو رب العالمين من يبدوك، أنا أدعو من أعلم أنه على كل شيء قدير. قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني معجزة، وسيدا في قومه وحصورا يعني عابدا، أنت تقول واجعله يا ربي رضيا يعني اجعله صالحا، الله جعله نبيا. شوف، ومن فضل الله أنك ودائما الكريم تطلب منه الشيء يعطيك شيئين. الحين لو جيك واحد فرضا يقول لك يا فلان أنا والله مزنوق وبقى 20 يوم على آخر الشهر، وأنا والله راتبي خلص تكفى بس أبي 500 ريال تمشيني إلى آخر الشهر، وأنت تعلم أن عنده 10 أطفال، وش بتسوي 500 ريال لك إلى آخر الشهر؟ أنت إن كنت كريما وعلمت أن هالرجل صادق تقول والله ما عندك 500، لخذ 1000 ولا خذ 2000. الكريم دائما إذا علم شدة حاجتك أعطاك أكثر مما تريد، وإذا كان أكرم وأكرم أعطاك عطاء يدهشك، أعطاك عطاء يدهشك يجعلك مندهش. أنا أذكر مرة قبل أكثر من 25 سنة كنا في عرفة ومعنا عمي الله يرحمه، عمي عايش الله يغفر له، فالشاهد جاء رجل كده من بنغلاديش حاج يشحذ من الحجاج، يعني كثير من الحجاج ما كان يعطيه، يقول ما ندري أنت محتاج ما أنت محتاج إلى آخر، أو اللي بيعطيه ريال ريالين. ذيك الأيام قبل 25 سنة يعني 100 ريال و200 ريال لها يعني قدرها أكثر من اليوم، ويجي عمي ويفتح الشنطة الصغيرة اللي في محزمة ويطلع 500 ريال. أنا ذيك الأيام قبل أكثر من 30 سنة كنت في أولى ثانوي، أنا ذيك الأيام زين، فحمري 16-17 سنة، فيوم شفت 500 طالع قلت في نفسي بيعطي 500 يتوزع على أقل على 100 شخص من الفقراء، 5 ريال 5 ريال هذا الأصل. والله قال تعالى: يا صديق خذ هذه 500، والله إن الرجل دهش، يعني إذا قال عطاك عطاء أدهشك دهش. كم ناطر 500 في صدق 500 ويقلبها في الظلام، يعني 500 تجيب له ذبيحتين ذيك الأيام وتقضي عنه دينا إلى آخره. الكريم يعطيك عطاء يدهشك، كذلك أنت إذا سألت الله تعالى وطلبت من ربي الله سيعطيك خيرا مما تريد. زكريا يقول: واجعله ربي رضيا، قال الله تعالى: ونبيا من الصالحين. لن نجعله رضيا بل سنجعله نبيا من الصالحين. ولذلك كل من دعا من الأنبياء بدعوة أعطاه الله شيئا. يعني شو مثلا أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا ربي أنا مريض اشفي مرضي، بس ترى هذه دعوة أيوب، أنا مريض اشفي مرضي، أعطاه الله شيئا. قال الله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، ثم قال: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، رجعنا له عياله والضعف ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يونس عليه السلام التقمه الحوت فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، يا ربي طلعني من الحوت، بس أعطاه الله شيئا. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ثم قال في آية أخرى: وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا. أرسلناه إلى ناس أكثر من قومه اللي كفروا، إلى قوم آخرين خليناهم يؤمنون إكراما له. زكريا دعا بالولد أعطاه الله شيئا، أول شيء جعل الولد صالحا ونبيا، وقال الله تعالى: وزكريا نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. طيب هو ما دعا بشيء يتعلق بزوجته، قالوا كان عنده زوجة سريعة الغضب فأصلحها الله له. زوجة كل ما دخل مشاكل أصلح الله، يعلم الله أن زوجتك مسببت لك متاعب، إحنا بنعطيك ولد ومصلح زوجتك بعد. قال: فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أنت لما تتعامل مع الكريم يعطيك عطاء يدهشك، لكن أصدق معه واملأ قلبك يقينا إنه على كل شيء قدير، وأن الله تعالى هو ملجأي وملاذي ومهربي، وأني لا ما في ملجأ إلا إليك. لا يكن الله هو آخر ما تفكر فيه، بل ليكن الله هو أول ما تفكر فيه. إن أتعبك ولدك ولا سبب لك مشاكل ولا زوجتك ولا عندك أمور مالية ولا مرض ولا غيره، أول من تفكر بالاستعانة به ويجري على ذهنك هو رب العالمين، ثم بعد ذلك انظر في الخلق يعني وما يتعلق به. يا أبو عاص، قبل أذكر النقطة هذه بس أشير إلى قصة عمك الله يغفر له 500. أي يعني أشوف أنها من الحكمة البليغة جدا فيه. هو في عرفات تتنزل الرحمات، تصعد الدعوات، يأبى الله سبحانه وتعالى أن يكون أكرم من كل كريم وأرحم من كل رحيم. هنا من حكمته أن طلع 500 لهذا الفقير. المشاهد إذا أنت تعاملت مع فقير وعطيته 500 بهذا الكرم وأنت في منطقة الكرم الإلهي سبحانه الله وتعالى، إيش اللي بيصير؟ ففعلا يعني مهم جدا أن احنا في مناطق الكرم الإلهي إذا تعاملنا مع أصحاب الحاجات بكرم فهي ستكون أكثر يعني احتمالا لوجود الكرم الإلهي للإنسان مباشرة. أما ما أذكره فهي قصة كانت هنا في المسجد القريب من هذا المكان قبل يومين، وأنا رايح أصلي التراويح أو العشاء جنبي اثنين أطفال، يعني قصة الواقع أنها أحزنتني وأسعدتني في نفس الوقت. اثنين واحد عمرها يعني ما بين 10 و15 سنة، اثنين قاعدين يمشون مع بعض وأنا أمشي وهم يمشون، سمعت لعن، يعني واحد يقول للثاني الله يلعنك بهذا النص. اللفظة أزعجتني. والتفت لهم وأنا أبتسم وقلت لهم عسى اللي سمعته مو صحيح، أقول له لهم يمشون معه. فاللي لعن قال لي إيه لا والله صحيح وأنا أستغفر الله. الله يقول يا حليلة. يعني أنا فعلا ضايقتني أن سمعت هذه اللعنة، لكن أسعدني جدا من هذا الشاب أنه مباشرة قال صحيح وأستغفر الله. وهي رسالة للأباء والأمهات، لازم نعود الأباء والأمهات، هم الذين يغرسون. يعني أكيد هذا الولد يرى من والده ويرى من والدته أو من أخوانه أو من عمامه أو من أساتذته أو من حوله أنهم يتراجعون، أنه يعترف بالخطأ مباشرة، أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى، أنه يرى أن الاعتراف بالخطأ ليست مشكلة وأن الاعتراف بالخطأ هي شيء إيجابي. هذه كلها ستكون صبغة إيجابية لعيالنا ستنفعهم، حتى وإن أخطأ سيعود عنها مباشرة. هذا إذا كبر أكيد أنه لن يتعامل مع اللعنات هكذا على عناتها وعلى إطلاقها، حتى لو أخطأ مباشرة سوف يستغفر الله ويتوقف. إذا كان هذا مع شخص ما يعرفه يعني تراجع مباشرة، فأكيد أنه إذا تعامل مع أولاده ولا مع زملائه سوف يتراجع مباشرة بإذن الله. على ذكر أنه قال استغفر الله، أنا يعجبني أحيانا بعض الأبناء إذا أمه زعلت ودعت عليه جاي تحببها يمه استغفر يمه استغفري حتى تستغفر ما فعلت. والعلماء تكلموا إذا دعا الإنسان بشيء ثم استغفر هل يعتبر هذا الاستغفار مانعا من إجابة الدعاء؟ يعني مثل اللي يطلب من الله تعالى شيئا ثم يقول لا يا ربي خلاص أنا لا أريده. فذكروا قالوا نعم إذا استغفر الله تعالى ودعا له قال بدا الله يهديك ويصلحك استغفر الله استغفر الله يهديك ويصلحك وينجحك ويوفقك، قالوا خلاص. ولذلك حتى الولد إذا دعت عليه أمه ودعا عليه أبوه ينبغي أنه يسارع أنه يقول طيب استغفر وخلاص أنا آسف استغفر والله ما عاد أعيدها، لا يكابر. إذا كابر وكأنه يقول ادعو لين بكرة ربما أصابه هذا الدعاء وأصابه مشاكل ولا يدري عنها. هذا أمر. الأمر الثاني أذكر ابن أبي الدنيا، الإمام ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه مستجاب الدعوة، ذكر ناس دعوا الله تعالى واستجيب لهم. أنا بذكر منهم اثنين، ذكر سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان رجلا صالحا، أو سعيد بن المسيب كان رجلا صالحا وعالما وعابدا، قال فنام مرة عن صلاة الفجر فاستيقظ وقد فاتته الجماعة فغضب وقال لما يما ما صاح ديك اليوم، لا ما ايقظتني يما اليوم ما ايقظتني، قالت ما صاح ديك اليوم ما صاح ديك، ولا ديك يصيح ويصيحون ويستيقظون. فقال ما له قطع الله صوته، ما له قطع الله صوته، قالوا فما صاح ديك بعدها صار أصم. فقالت له أمه يا ولدي لا تدعو على أحد لا تدعو على أحد. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن سعد بن أبي وقاص، طبعا سعد بن أبي وقاص يكون خال النبي عليه الصلاة والسلام، وأقبل سعد يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا. ذكروا قالوا كان عندهم في البيت داجن، الداجن هي العنز الحلوب، فكانوا يشربون بلبنها كل يوم. دخلت هذه العنز يوما إلى بيت جارهم فأكلت من زرع عندهم بغير إذنهم، فامتنع أن يشرب من لبنها. قال أخشى أن يكون هذا اللبن تخلق من ذلك العشب الذي أكلته بغير إذنهم، ما أني بشارب من لبنها. يقولون فكان شدد على نفسه في مسألة استجابة في مسألة الطعام والشراب. لما كبر سعد مر به أحد أصحابه، فمرت ابنة لسعد وعليها حجاب متغطية، مرت قدامهم يعني في البيت وصغيرة يعني، فقال هذا الضيف لسعد، قال يا سعد حجبتم ابنتك وهي لا تزال صغيرة؟ قال هذه عمرها في العشرين. قال شلون في العشرين وهي بهالسن؟ قال جاءتني وعمرها 5 سنوات وأنا أتوضأ من إناء، حاط الإناء وفيه ماء ويتوضأ منه، فضربت الإناء وانسكب الماء، فقلت لها ما لك قطع الله سنك. السن هو العمر، مثل ما أنا أذكر حريم يقول جعلك ما تكبر لعيالهم، ولا لا جعلك ما تكبر أي، فقال ما لك قطع الله سنك يعني جعلك ما تكبرين. يقول فوالله من بعدها والله ما عاد زاد طولها ولا حجمها، ان هذه يكبر جسم يكبر العمر والشكل وانها على نفس السن على نفس الحجم. يقول استجيبت دعوتي فيها ما لك قطع الله سنك. ولذلك يا اخي اذا كان هذا صحابي ويعني ودعا هالدعوه واستجيبت، فما بالك ترى ما قد يقول بعض الناس هذا رجل عابد وصالح انا ماني بصالح، ربما توافق من الله ساعه اجابه. يا أخي العلماء يقولون دعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان كافر، تستجاب دعوة إذا كان مظلوما يعني في أحوال معينة يستجاب فيها الدعاء. ولذلك أمس اضبط نفسك، اضبط نفسك، غضبت ولا ما غضبت؟ يا أبو عبد الله سم والله بقولك أبو عبد الرحمن، وين عاد اليوم الحليم واللي بيضبط نفسه؟ أي الشد اللي بيضبط نفسه في ذا الوقت تمام ولا لا؟ وين الله فالإنسان طال عمره مهما جيت الأمور هذه. فأرجع لك الآن الحين الصحابة أيه. المطبخ دعاني دعواتهم مستجابة، فحنا الآن في ذا الوقت الحين إذا دعيت وسيجيب لك دعوة قد يكون أنها ظاهرة من قلبك حاسب بالألم أو حاسب بالخط على يالك، لكن من هو اللي بتندم الأول؟ أنت اللي بتندم الأول. أحسنت دعوت على ولدك نعم صدق. فإذا أني مثلا لم أدي يعني أنا بقول في غلط عن بعض الناس مثلا راح تأخر ولدي عنه وقاعد عند الباب يعتريه ولد في الله لا يحييك جيت ليش ما قعدت؟ قال لي فيك ما لي فيك وكذا جعلك ان شاء الله جعلك لطاعة اسماني جعلك ما تعود. طيب استجاب الله لك دعوة. فارجع استشهد اللي طاح في المسبح شو اسمه اللي طاح في المسبح اللي كان تذكر وانا تذكرت وانا في المسبح اللي قال قصته الداعية عاد البنعمة بنعمة هذا طيب عبد الله. شوف دعا عليه ابوه سبحان الله يقول وانا في المسبح يقول كنت اتذكر جتني وانا في الماء ان اتصدق عن امره يتصدق عن امره يقول لي جتني وانا في الماء رغم ان الزملاء لا يفكرون اني امزح في الماء او ان اتهبل ما يدرون رقبته انطق في اخي من اضحي منه من الاول الاب. فانا اقول يا اخواني يا اخواتي الدعوة استحسب الأجر قبل الطلوع. أحسنت صحيح. طبعا ذكرتني بقصة وصلتني على شكل رسالة، مرة امرأة أرسلت لي رسالة على الجوال تسأل عن تقول الإنسان إذا قتل إنسانا أو تسبب في موت إنسان أو كذا كيف يدفع الدية ولا يصوم ولا، استغربت من السؤال قلت أرجو شرح السؤال يعني خافنا بعد مرتكبة جريمة قتل وقعد يقول لها افعلي كذا وكذا، قتل روح للشرطة ولا أي. فقالت أنا أم وعندي ولدي ساكن عندي في البيت وهي زوجته، وصار مشكلة بيني وبين زوجته، فكأني كنت أتمنى من الولد أنه يفزع معي ضد الزوجة، وهو ليس دائما الولد يفزع مع أمه أحيانا يعني صح المفترض أنك تكون لطيف وكذا بس أحيانا الأم هي اللي ظالمة، فأنت هم لازم تهاوش زوجة قدامه، لكن أبشري أمه وعلى هالخشم ما يصير له وأنت يا فلان الله يهديك وكذا، حل الموضوع بلطفه مو لازم تضرب الزوجة ولا، فالأم تبيه يطق مرته تبيه يفعل كذا، لكن الولد لم يضرب زوجته ولا شيء، تعامل مع الموضوع بهدوء، فكأن الأم غضبت وبدت تسب الولد، أنت أصلا لعبت عليك هالمرة، أنت متحكمت فيك، أنت سوقك مرتك، أنت كذا وكذا وكذا، فالولد غضب لكنه سكت ومسك الباب بيطلع، واضح انه غضبان وهو يلبس نعاله وصفق بالباب، قالت رح جعلك تحت تريله. هذه رسالتها لي في الجوال والله، قالت له رح جعلك تحت تريله. تقول والله ما أذن المغرب اللي والولد تحت تريله. تعرفون الوايتات هذه اللي تعبي الزرع قبل، الحين ما عاد نشوفها. في السابق كانت توقف وايت كبير وينزل العامل يعبي الزرع اللي بين الشارعين، ايه في الشارع ايه، فالوايت يصير عادة موقف. الولد منشغل بجواله منشغل بشيء ما درى اللي قدامه هذا، ودخلت حده ومات. تقول ما أذن المغرب إلا والولد تحت تريله. هذه رسالة الأم إلي مباشرة. إيه تقول لي الحين أنا وش يلزمني، أنا اللي قتلته ولا هو قتل نفسه ولا إلى آخره، ولا تزال تندم على مثل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب في الدعاء فيستجيب لكم. من أمور الدعاء أيضا وهو أمر مهم، أن العبد لا يستعظم أن شيء يطلبه من رب العالمين. بعض الناس يقول له مثلا، تقول عندك عيال؟ يقول لا والله. من متى متزوج؟ والله متزوج 10 سنين. طيب ادعو الله ان يرزقك اولادا، فيقول لك والله يا اخي الدكتور يقول ما يؤس من حالتي. طيب واذا يأس الطبيب من حالتك خلاص ما عاد فيه؟ او تقول له عليك دين؟ يقول نعم. طيب كم دينك؟ يقول والله ديني يا اخي واجد. تقول طيب ادعو الله يعينك تسدده، فيقول يا اخي واجد، ادعو الله واجد. واذا كان واجد الله يعطيك عطاء يدهشك، وما ادراك يا اخي كم من انسان امسى فقيرا واصبح غنيا. ولذلك من اداب الدعاء ان الواحد ايضا لا يستعظم من شيء يطلبه من رب العالمين. من ادابه ايضا ما دام احنا تكلمنا عن الدعاء، ان الدعاء يرتب مراتب. من ذلك ان يبدا الانسان في الدعاء خاصه اذا كان دعاء طويل، واحد بيدعو بين الاذان والاقامه، بيدعو في سجوده، بيدعو في عرفه مثلا، بيدعو في وقت اصلا في السحر اخر الليل، ان يبدا دعاءه اولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى، أن يثني على الله جل وعلا ما هو أهله. اللهم يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، يا ذا الجلال، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا من هو على كل شيء قدير وجاب جدير، ويعني يتملق إلى ربه ويثني على الله تعالى بأنواع الثناء. قالوا ثم يذكر ضعفه ومسكنته، فيقول يا ربي وأنا العبد الضعيف المسكين الفقير الذي لا غنى لي عن فضلك ولا عن حاجتك، يا ربي من يستجيب لي ومن يعطيني، أنا عبدك، أنت سيدي وأنت خالقي، أنت الغني وأنا الفقير. يذكر ضعفه ومسكنته، ثم بعد ذلك يذكر حاجته، يقول مثلا فاغفر لي أو اشفي ولدي المريض أو أعطني كذا أو امنع عني كذا أو نحو ذلك. هذه الثلاث مراتب هي السنة إذا أراد الواحد أن يدعو، أن يدعو أولا بالثناء على الله، ثم يذكر ضعفه ومسكنته، ثم بعد ذلك يذكر حاجته. هذا إذا كان الدعاء فيه وقت. إذا كان الدعاء ضيق الوقت، يعني واحد بيدعو في السجود مثلا والإمام ممكن يقول الله أكبر ويرفع، أو مثلا بيدعو في وقت مثلا ربما يعني الوقت ضيق عليه، في مثل هذا الحال لا بأس أن يبدأ بالدعاء مباشرة، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بما يشاء حتى الله جل وعلا يعني يكون يعني مستجيبا له. الدعاء أيضا له أوقات يستحب فيها أن يدعو الإنسان فيها. طبعا الدعاء في كل وقت، لكن في أوقات يتأكد فيها الدعاء. ها ذكرت القصة تقول المرأة اللي دعت على ولده وراح تحت تريلا، هذا طال عمرك فيه ولد ساكن عند أمه فوق ومع العيال، لكن المرأة حارمة عيال الولد من أمه، ما خليهم يسلمون عليه. ايه من أمه، هو من العجوز، هو طالع متزوج عنده عيال فوق، هو ساكن عند امه. ايه هو ساكن عند امه، وهو ساكن فوق وعياله، زوجته وابنائه الدور الثاني، تمنع عياله، ما عيال الولد ما ينزل لامهم، وهو يرقى يمسي عندهم فوق، هو ساكن فوق هو وامه تحت، وامه تحت وينزل عند امه، ما امهم اي ما ينزلوا عند الجده، مرة الزوج مانعت عيالها ينزلون عند الجده، مانعت من جدته. بس حاصل كذا تكررت حافظ حاس في الأخير طعمك أعوذ بالله، في يجي يوم من الأيام زين ولا وهي طالعة وهي ثلاث عيالها، إيه مرت الزوجة الزوجة وثلاث الأطفال عيال عيال الجدة، فتجي لك السيارة وتصدمهم وتموت الزوجة لا حرف والأطفال كلهم لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي من سب الدعوة جدتهم على لا حول ولا قوة، ممكن قالت الله يحرمت زي ما حرمتيني عيالي زين الله فاستجاب الله دعوتها. فأنا أقول أخوان المشاهدات اللي لا يجي إنسان بينه بين أمه لا يظلم صدقت أنت يا أمره لا تمثل عند عيال خليه يروح عند عيال خليه يجلس عند جدته خليه يجلس عند جدانه خليهم يكونوا يعني ليش تحرمينهم وش السبب أساس أنك تسيطرت على الزوج فهذا يقول شخصية ضعيفة في الإنسان يخاف من هالأمور هنا فعلنا في الدعوة يكون دعوة من الأب أو من الأم عليك أنت الرجل فتحرم عيالك كما حرمت أحسنت أو ساعدت الزوجة على حرمان صحيح وإن كان يعني طبعا لا نجزم أنه بسبب دعاء الأم أيضا حتى الأب بعد ما يحقد على أمه يقول أمي دعيتي على عيالي وموتيهم إيه لا أول شيء لا نجزم بهذا قدر الله سبحانه وتعالى ويعني والله تعالى يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيضا الإنسان إذا ظلمه أحد الأصل شرعا أنك يعني صح الله تعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل إنما السبيل الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الإنسان الدعاء على من ظلمك هذا جائز لا بأس به يعني وجزاء سيئة سيئة مثله فمن عفى واصلح فأجره على الله. لكن الأصل إذا كان هذا الذي ظلمك يعني مثلا ابنك ولا مثلا قريبك وحبيبك وكذا أنت سوف تتأثر لو صار لشيء. أنا أجزم من هذه الأم إن كانت دعت إن كانت دعت فرض على فرض أنها دعت لا نجزم أولا أنها دعت ونجزم أنها إن كانت دعت وسجيب الدعاء ومات هؤلاء أن موجدتها وحزنها عليهم سيكون شديدا أشد مما لو بقوا ما يسلمون عليها. ولذلك كم من إنسان أحيانا يعني ربما ولده يقول مثلا لا تروحون تسلمون على أبوي ولا تسلمون على أمي ثم يدعو عليهم فإذا دعا عليهم أصاب الجد من الحزن يعني ما أضعاف ما يصيبه إذا كان يعني أولاده عنده. فيه بالنسبة للدعاء ذكرنا قبل قليل أن الدعاء له أوقات يعني يستحب فيها الدعاء ودنا نتذاكر هذه الأوقات فيما تبقى معنا من وقتها بقي معنا قرابة 10 دقائق. وش الأوقات هاي أبو فهد؟ قبل الفجر عمرك؟ أي أحسن قبل الفجر. قبل الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. نعم هذا أولا وهو الدعاء في السحر آخر الليل هم يستغفرون آخر الليل توضأ تسنن كذا ما تشاء نعم هذا اللي هو قبل الفجر بين نعم كذلك بين الأذان والإقامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة إيه لو دعا بين الأذان والإقامة أيضا هذا من أوقات الإجابة نسمع أبو عبد الله ونعود عليه ها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة يقول فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى استجاب الله دعاه. في رواية قال وهو قائم يصلي يعني يدعو لأن الدعاء هو صلاة مثل ما قال عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحم ثم ذكر الصلاة يعني وصلي عليهم وقال الله تعالى النبي وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني ادعو لهم إن دعائك سكن لهم. فالساعة التي في الجمعة بالمناسبة ذكروا فيها أقوالا ابن القيم رحمه الله ذكر 19 قولا في الساعة حقة الجمعة ثم قال وأظهرها قولان يعني أرجحها قولان. القول الأول قال هو ما بين أن يصعد الإمام المنبر إلى أن تنتهي الصلاة يعني من يوم يقول الإمام السلام ورحمة الله وبركاته جلس وبدأ المؤذن يؤذن ترى بدأ وقت الدعاء. طبعا إذا ابتدى الإمام يخطب أنت أنصت لا تقعد تدعو والإمام لكن بين الخطبتين يمكن أن تدعو. إذا قال الإمام مثلا أقول قولي هذا ولا مثلا انتهى من الخطبة خلاص أقم الصلاة ونزل هذا بيأخذ له يمكن دقيقة تقريبا إلى أن تقام الصلاة. ادعو في أثناء الصلاة ادعو يقول ابن القيم منذ أن يصعد المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. وأنا يعني فيما جربته جربت الدعاء بين الأذان بين الخطبتين. والله يا أخواني إني أحيانا يكون في موضوع معين مثلا أخطب أنا بالناس وأقول مثلا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسأل فاستغفرون إنه الغفور الرحيم أجلس وأدعو طبعا ماني برفع يدي الناس بيستغربون لو ترفع يدينك ولا لا بأس أن ترفع يدك لكني أدعو دعوات معينة. والله لا أعلم دعوة دعوتها بينهما إلا استجيبت بين الخطبتين يصير في مثلا كربة معينة أو كذا وأدعو الله وألح كل خطبة بين الخطبتين وأرى أقواما من الناس رافعين يدينهم بين الخطبتين وأتأخر شوي خل عطهم فرصة يدعو. ثم الدعاء في أثناء الصلاة الجمعة، لذلك أحيانا أطول السجود إذا كنت أصلي بهم إمام، أطول ما بين نهاية التشهد إلى نهاية الصلاة، لأن الدعاء دبر الصلاة المكتوبة مستجاب، دبر الصلاة آخر الصلاة اللي هو ما بين نهاية التشهد إلى السلام. وقال عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني في هذا في هذا الموطن أعطي الناس فرصة أنهم يدعون. هذا الساعة الأولى اللي هي ذكرها ابن القيم. الثانية قال أو قبل المغرب، يعني ندعو الله تعالى قبل المغرب. قال هذا هاتان الساعتان هي الساعة التي يرجى أن يكون فيها الدعاء مستجابا. ها يا أبو عبد الله أحسنت، اللي هو بين الأذان والإقامة، عندك بين الأذان والإقامة وقت أوسع، وهذا أمر آخر بعد الأذان مباشرة. أحسنت، قصدك أن يقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة قائمة آتي محمد وسيرة فضيلة إلى آخره، ثم يدعو الله. كما على الله. نعم أحسنت، هذا أيضا من مواطنها. ها عندكم شيء ولا نعود على أبو عبد الله؟ ها أبو عبد الله دعوة المسافر. ها دعوة المسافر، نعم المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها دعوة المسافر. والمسافر عموما أيضا كلما كان أكثر يعني لجأ في سفره، سبحان الله، كلما كان أكثر يعني تعبا وانكسارا وكذا صار دعاؤه أكثر إجابة. أي المسافر والمظلوم والأب لولده. أحسن، ذكرنا دعوة الوالد لولده وفي رواية على ولده، ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. نعم. ها بالنسبة للجمعة طالب الدعاء، أي حنا هلا لو وقف المطوع أمرك الإمام ثم تن، لأن يقول له أقام التكلم هم قال هم صل حظا فقط لغة. أي لا، هذا يا أبو عبد الله أثناء خطبة الإمام لا تتكلم، لكن أفرض بين الخطبتين، فرضا بين الخطبتين التفت على الجنب قلت لك كم ساعة جائز بين الخطبتين والإمام ساكت، لكن من تكلم والإمام يخطب فقد ألغى على نفسه. أي من مس الحصى فقد لغى، لكن صار الإمام ساكت. ولا مثلا الإمام السلام عليكم وجلس وبدأ المؤذن يؤذن مثلا، فالتفت على اللي عندك وقلت مثلا يقلطوا عندي بعد الصلاة، ولا قلت لأي كلمة، هذا جائز. لكن إذا الإمام يخطب لا. أذكر مرة رحت أصلي في مسجد على ذكر أقلطوا عندي، مسجد كذا على الطريق، ووقفت ودخلت الصف الأول كذا وأنا بعيد الإمام، أنا في طرف الصف، قال الإمام استووا اعتدلوا، القهوه يا أبو عبد الرحمن عقب الصلاة يكلمني. هذا على ذكر القهوة عقب الصلاة بقارية هجاج، يعني أظن نسيت والله وين، بس ضحكت ذاك اليوم قلت تم يجي شيء أعظم بعد، رفت أقول الله يسلم ويجي يلزم في ذا الميكروفون. هذه مواطن إجابة. أحسنت، الصائم عند فطره، الصائم جاء فيه حديثان، حديث عام إن للصائم دعوة مستجابة، وحديث أخص قال الصائم عند فطره دعوة مستجابة، هذا أيضا من مواطن إجابة الدعاء. هذا الدعوة والاستغفار وانت ماشي من بيتك من الخارج إلى الرياض، استغفر على طول، تطلب ربك في كل أوقات من الخارج إلى الرياض وانت تستغفر، ما يشغل طيب يعني يصير اللي يجي من ديرة ثانية ما يصبح، يعني تستغفر ايه بس تقول من الخارج، انت سني اليوم سنك أبو عبد الله، انت تقول اللي يستغفر وجاي من الخارج للرياض. طيب واللي يجي من مكة ولا الشرقية ولا القوعية ما دعا رب ولا الحساء مرة خايف ولا حايل ما دعا ربه ما رب أكرم من أحسن قصدك المسافر عموما المسافر قصدك أبو عبد الله أبو محمد يرجع شوي يقول قصد المسافر. نعم دعوة المسافر عموما هذه إن شاء الله تعالى قريبة من الإجابة. من مواطن إجابة الدعاء أيضا الدعاء المضطر، أما يجان الدعاء له أوقات وله أحوال، له أحوال من أحواله شدة الاضطرار، لذلك قال الله تعالى أمن يجيب المضطر، ما قال أمن يجيب المسافر أمن يجيب المريض، مع أن كل وردت في السنة، لكن ذكر الله المضطر لأن المضطر إذا دعا دعوة من لا يرى أن هناك باب إلا بابك يا ربي، ما عاد في حبل أتعلق فيه إلا حبلك، ما عاد فيه ملجأ إلا أنت، أنا ما عاد عندي أحد إلا أنت يا ربي دبرني. ولذلك قال الله تعالى أمن يجيب المضطر، المضطر في اللغة هو الذي يدخل في مكان ضيق تشتد عليه أضلاعه حتى ما عاد يقدر يحرك يدينه أبد، لو تقول له حك رأسك ما قدر يحركها من شدة الضيق، هذا المضطر اللي انضغطت عليه الأمور انضغطت حتى رفع بصره الساق قال يا ربي ما عاد إلا أنت سبحانك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. هذا أيضا من مواطن الإجابة. طبعا العاميين عندنا يعني كانوا يقولون من دعا الله في الرخاء استجاب في الشدة. يعني هل هذا نعم هذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس قال تعرف في وصيته يا غلام إني أعلمك كلمات تحفظ الله يحفظ من ضمنها قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. نعم وهم أيضا يستدلون بقول الله تعالى عن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون. لولا أن عنده عمل صالح في الرخاء ولا كان قاعد في بطن الحوت. من أيضا هاي أبو عاصم نزول المطر أحسنت قالوا عند نزول المطر أيضا عند نزول الرحمة الواحد يسأل الله تعالى رحمة صياح الديكة أحسنت قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. نعم يبقى مسألة موجودة قد لا نلتفت لها كثيرا عندما يرى الإنسان نفسه خاشعة يعني متذللة لله يعني يشعر بضعفه وفقره ومسكنته يدعو نعم. الله الله الله هذه أحسنت قرأتها أيضا قالوا كان بعض السلف إذا رأى في قلبه رقة دعا وكانوا يرون أن الرحمة تتنزل في هذا الموطن رقة يعني واحد فرضا جالس كذا في المسجد وحسن قلبه فيه رقة ولا سمع له موعظة فيها رقة فدعا وذلك لأن هذا القلب يصبح رقيقا لينا قابلا لأي دعاء أن يستجاب له. من المواطن قالوا أيضا الله تعالى يقول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قالوا لو أن الإنسان قبل أن يناجي ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى شيئا عمل عملا صالحا تصدق. ولذلك الناس اليوم إذا مثلا مرض ولده أو نزلت به كربة أو كذا تجد أنه يسارع إلى الصدقة ويقول إني أرجو بإذن الله تعالى أن أداوي مرضاي بالصدقة وأن الله تعالى يكشف ما بي بهذه الصدقة. وتعرفون دعاء الثلاثة الذين دخلوا الغار وانصكت عليهم الغار بالصخرة ودعاء يعني قصته مشهورة من ضمنها أن كل واحد منهم دعا الله تعالى بعمل صالح. ولذلك التوسل إلى الله تعالى أيضا في الدعاء بالعمل الصالح لا بأس به. لو واحد فرضا رفع يديه وقال مثلا اللهم يا حي يا قيوم اللهم إنك رأيتني وأنا أذهب مثلا إلى بيت الأرملة فلانة وأضع عند بيتهم مثلا كيس رز وكيس طحين وكذا كذا وفي ظلمة الليل وأمشي ولا في الظهر وأمشي وخليه عند بابهم حتى ما يعلمون اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك أفرج عني ما أنا فيه يا ربي اكشف عني كربتي يا ربي اشفي مريضي يا ربي اقضي ديني يا ربي. إذا كان عندك عمل صالح تشعر أن هذا العمل عملته لله ما حد يدري به مثل يعني صدقة ولا نصح لشخص معين أو كشف كربة عن شخص معين أو غير ذلك. عبد الله بن مبارك قالوا نزل مرة في بلد جاء من مرو إلى بلد ونزل فيها وكان إذا نزل في هذا البلد في شاب بيجيه دائما طالب علم يخدمه ويطلب عندها العلم ففقده عبد الله قال وين هالولد قالوا مسجون في دين. قال كم دينه قالوا كذا وكذا قال عند من قالوا عند فلان سواليف يعني قال طيب يلا كملوا الدرس وكملوا الدرس. يوم جاء في الليل ويروح يطرق الباب على هذاك الرجال ويعطيه المبلغ اللي هو يطلبه من ذاك الولد وقال رح طلعه الحين ثم ضف عفش عبد الله مبارك خلاص انتهت إقامته ومشى. فلحقه ذلك الغلام في وسط الطريق يسلم عليه يوم طلع قال ترى عبد الله مبارك جاء وسأل عنك وطلع وسلم عليه في وسط الطريق فقال عبد الله مبارك ما حبسك عني قال كنت مسجونا في دين. قال سبحان الله من دفع عنك قال والله لا أعلم رجل جاء وسدد ديني عند صاحب دين والله لا أعلم منه. وعبد الله مبارك هو كان قادر يقول له ترى أنا اللي سدد دينك لكن عملها لله ما عملها له وبالتالي ما دام أني عملتها لله ليش أفسد عملي وقد علمه أني أنا اللي علمته. ولذلك هذا أيضا من مواطن إجابة الدعاء لو الإنسان صار له عمل صالح إذا وقع في كربة أو أراد من الله تعالى حاجة قال يا ربي أنا فعلت كذا وكذا مما تحبه أنت يا ربي ما دام أني أنا أفعل محبوبك والأشياء التي يعني تريدها وتحثنا عليها يا ربي فاكشف عني كذا ولا افعل لي كذا ولا نحو هذا من آداب الدعاء. مشهورة صراحة بالذات عند قبيلة عنزي يقول جاهم طعم ركض ماء يعني أو مثل ما تقول يجزموا أنهم يموتون. قالوا شوفوا فلان فلان يطلع عمر أذن المذن بيدن قالوا فلان يعني مثل ما تقول مشهورا بالصلاح راحوا يمه قال يا ربي ما خبر ألهنهن ودعوا استجيب دعوته والله أنقذها. فعلوا فيما بعد قال مرة من المرة يقول حلب لي الراعي ناقة يقول تغير علي حليب يقول عقب ما شربته قلت هذه قال هذه مهي من بعدنا قلت من غير بعدنا وحطوا انت تكرمون صبعه في يصنه وتقيه اي والله سبحان الله عشان ما يصير الا حلال لا عمش يصير الا حلال. الله بسم الله بسم الله نمير حاكم سعود تعالوا افطروا تعالوا ها أبطال تحفيظ القرآن عيد ما شفناه ولا ليه سواء أشهد أن لا إله إلا الله عشان علاجك أشهد أن لا إله إلا الله لا والله يا أبويا ودي يرحم أمك حتى يوم تعال هنا تعال يا رجل أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة في المسجد طعم كل الولد يشرب ماء قلت له يا حمد طعم سمن عليه سمنها قلت له يا حمد تشرب ماء ما صمت قال له ابوي صايمه بس ضميان صايم بس ضميان صايم بس ضميان شكرا الله وسعود الحمد لله صبت العلاج بعد ما سمع فيه العلاج يعني مفطر عشان علاج ولا سمع فيه علاج الله يوفقنا الله يوفقنا الله يوفق. أنا أمنا قبل كم نصار طالما كنا نحط الثلاجة ونشرب الماء ونوسعها وما أنت نقول أثرنا الدعوة كلها وكانها رائعة ولذيذة وجميلة الله يرفع قدرهم ويسعدهم ويألف بين قلبك وقلبهم على الخير ويرزقهم الذرية الصالحة ويسعدهم سعادة لا شقاء بعدها أبدا آمن. في بعض الناس ما عجبهم الوضع والله من يوم احنا صغار انا بس اسالك سؤال ابو علمونا من شكر القليل جاءه الكثير اما اللي ما يشكر ابو عاصم بس اسالك سؤال احنا ابو كليت من تسعى الله يوفقك اسحر اسحر اسحر انت الحين جزاك الله خير شكرا عامر الله جزاك الله خير ايه قلها عجب ماش قايلها من غير نفس سؤال مو سؤال هذا انا قلت لك الخير بعاصم وبيض الله وجهك على الدعوات وان بعد من مثلك ندعي الله كثر خير والله يعين مع الطاعه ان شاء الله تعالى لكن الحين ضحك كانك مغصوب مو مغصوب لكنها معاصم تدعي لها كل يوم تعجبني والله انا سؤال حلو تدعي لها كل ما صلعت يا اخي الرجال يقبل راسها خمس مرات في اليوم واجبها طبيعي اجي تقلها لها نبي طال عمرك باقي 10 ايام قلها هنا اجي اشاورك تجي تدعي يا ابو يا ابو يا ابو عاصم يا ابو عاصم قلها لها باقي 10 ايام لا يعني انتهت حركاتنا صح ولا لا بتروح انت ان شاء الله هناك صح وين اروح الحز عندهم الله يعافيهم نبي كل ما جاء الفطور طال عمرك صلعت عمك الفطور طلعت حط الجوال ودع وسمعنا دق علي وانت تقول الله طول عمك ام عاصم بيض الله وجه عاصم وانت ربي ما كنت ربي وسبح وانت تدعي شو دق عليك عم تدعي لمعاصم وانت عندنا ولي امري انت اللي مسؤول عني ولا ربي ولا انت اللي مزوجني اياها ولا انت ابوها يا ربي لا تسلط علينا يا ربي لا تسلط علينا لا تسلط على حريم الشيخ ولا حد سوى ولا سوى فعلا ولا سوى انا بدعاك الحريم الشيخ مو هم عاصم قال لك الشيخ ادعو لهم بس بينك وبينهم والله ما اعرف لك الا ابو عاصم يا ابو عبد الله اتصل علي اذا جيت تسوي اتصل علي وقلني اسمعك اي والله اكو بس تدعي لها سلطه اعوذ بالله انت عشان اتصل عليك انت شو علاقتك بي انك عندك اليوم الله يبيض الله مرت الشيخ جزاه الله مرت الشيخ هو قصده ما مصدق ان هذه من قلبك اجل واحد يسوي لك هالاكل بالله عليك كم جلست في المطبخ عشان تسوي لك هالاكل طيب ليش ما تدعي حالنا ليش ما تدعي حريمنا الله يسعدهم الله خير بيض الله وعاريم لا بالله الله يسعدهم بس انك سووا لنا حريمك سووا لنا حريمك ها غير انهم جابوا لنا واحد كل ما جابوا اكل معلق عليه سووا لنا حريمك قل لي بالله غير أن جابوا لنا واحد كل ما جاء أكل علق عليه كل ما حد تكلم على قيه وفي النهاية حريمنا اللي شوان يدعو لنا يقول بيض الله تكب عبد الله الله الله جعك إن شاء الله الله جعك إن شاء الله مثل العريفي تطور وش فيني أنا وش فينا يلا يعني مع إحنا العريفي شيخ زهر الله خير وانت وذكرنا أخا مو بنضيع أكله شيء واحد. قلت لك أنا من كم يوم المشايخ لا تحط راسك براسهم تتعب. أنا داري. هالمشايخ داري. عند الله سبحانه. هما أنت عاصم هما أنت بعاصم ذكرتني بدرسين كان درسنا أول كل ما دخل قال قولوا يعلم ما فلان في الجنة كل يوم. اللي هو مرته. إيه أم فلان ما دمه جهل كله إيه. كل ما دخل قال قول جعل ما فلان في الجنة قال الأخير خذ له طعم حول 10 أيام وجعل ما فلان في الجنة لم عن واحد الحمقي أضيق معبه أثرس جعت الأخير ويقول في النار يدعو على أمه يدعو على أمه مدرس جاك المدرس قال يمت يقول كان قال قال أخو من أعرف جعل ما فلان في الجنة طب أمهاته ما تروح فانت الحين أبو عاصم لا حول ولا قوة إلا بالله أنت أبو عاصم الحين أنا قص والله سلطان لك والله خايف من عليك بس من على مقام وبصر هذا شايف علي منه اني ادعو الحد اني ادعو الحد متسلط عليك سلطة لا اله الا الله انا يعني قصدي ادعو مثل قال الله يعافي مرت الشيخ وبعد حريمنا وقيانه وكذا ولي حرمة خدعه امين الله يعافي لو اني بعد مستجاب الدعوة اقول ان اسمح لنا بعد الله يسعد زوجتك وألف بين قلبه وقلبك على الخير ويصبرها يصبرها عليك اي والله ويعوضها عليك ويعطيك الذريه الصالحه تكفى اللهم امين اي والله يصبرها على ابو عبد الله ايش رايك يا ابو عبد الله يقول الله يصبر مو بعاجبه ما عجبه هذا يبلع بس اللي في ذمه تلقاه الحين الله يصبر زوجاتي عليك سمعت الحين تني بعصاي حريم يا صوت يا اخوي يا ابو عبد الله خذ الله يا اخوي ترى المرأة تصبر على زوجها طبيعي أهل الشيخ يصبرون عليه أهل يصبرون عليه هذا مش مشكلة ادعو الله أنهم يصبرون عليك وتصبر عليهم شنو الزواج هنا؟ عابد عمد عبد عبد عبد عبد نصاب النظر. الله يرضى عليك. والله يا حلو كلامك وحشك. لا لا عندكم الخير أهل الخرج ما يحتاج. بس عاد أبو عاصم ماش ما عجبه شغل أبو عبد الله. لذا أنت أبو عبد الله تسلط على الناس وحرق سلاب الله. حتى الحين تبي أبو عاصم إذا جاء يدعو العيال يذهب عليك يقول ترى بدعي لهم. الله الله الله يسعى قمة الرياء. لا لا لا لا يا اسمع اسمع قوية كل ما يدعي الهلو ويدعي يحط على سكر مشان تسمع أبو محمد. هلا بك أبو محمد ترك إن شاء الله تدخل جنة في ثيابك. هذا ما قال. هل أنا مخطي؟ أبقول يعني أبغى أخوج على الإسلام والحفظ إن شاء الله في الجنة. أبي أسمع الدعاء اللي يدعي لما عاصم بس. هذا إحنا دعينا جنبك وسمعته. سو مثله وبركة. الحين نصلي بيدعي عليك نفس الدعاء اللي يدعي لها عادي في النفس الرحيم. ترى الامر بسيط يعني يدعو لك يقول مفيد يدعي لك خذ بالمحمل الحسن يقصد يدعو لك صبر عليك ابو الله العظيم هم لو انك جيران هذا اللي يطق الناس ويقول الله يصبرني عليهم لينار يؤذيهم وسبحان الله ويقول انا صابر لا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله اصبر قبحت السب إيه بس أنا لو منك أبو عاصم كان فعلا يعني عشان يرضى أبو عبد الله وعشان يطمئن إذا جيت أدعو لحرمتي وأذهب عليه وأدعي وش يضرك أبو عاصم حتى يرضى أخوك يا تدخل السرور على قلبه تدخل السرور على قلبي والله عاد يعني ما في وقفت الطاعات كلها إلا أدخل السرور على قلبي أدخل السرور على أبو محمد على أبو فهد دول الناس يكرمون ويجبون ولطيفين ويقولون جزاكم الله خير ممتعان مرة تشتغل 10 أيام تقدم لها أكل وثلاث أصناف مختلفة وفي النهاية يقول بس ما في لها الأصناف هذا شيء لا إذا كان يقول كذا أجل أبو عبد الله لازم عقوبة ولا شيء أنا قلت والله أن المفروض يقولون لا تقدم لها أكل أو ما شاء الله هذا الصف يخليه هذا هو يأكل ما شاء الله الله يبارك أنا أقول الله جعل إيدها إن شاء الله ما تدخل النار كيف شعقبة ولا عقبة عقب ما أبو عاصم ولا أمهاتهم الحريم شعقبة شفت لله وصلها كلامك وسمعت منك ما من سمعت لباكر الله يجزاها بخير يقبل أقف عند الله قول يا أبو عبد الله يا ويلك من بطل يقول واصلة الحمد لله أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا ترى عندكم الصائمون وأكل أطعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الله ينعم عليكم كفر خيركم مرحبا يا بعض هذا بيت المبارك والأكل اللي جاك من البيت المبارك وأنت مطمئن الله يجزاك خير حييك أجي وراه يا أبو عاصم توعدي في الحوطة ما دام تدعي ما جيت اللي هذا بداياتك ما أدري والله إذا جينا شو بيصير هذا وإحنا بعاد هذا اللي يجي منك أجل تجي عندك تسوي لا والله انت رقل علم الغانم عند أهل الحوطة انتكت ولا هو بكتور والله في الربع هذا كثير يا أبو عبد الرحمن لا والله إلا ترقل علم الغانم أقبل أجلكم الشرقاوية أحد ما يبي هجل الشرقاوية انت اسمعني احنا هذا من الشرقاوية أنا عوجل ثاني كذا منين جايب هالعوجة أنت حين معي لك أكثر من أسبوعين شفت لساني معوج بكما تسويه ما سمعت شيء هذا تكسر عندك حق لسانك وش أسوي يا ربي لا تسلط عليك كلامي شغل لا حول ولا قوة إلا بالله حاجة سمعت المهم توب إلى الله ولا عاد تقول له إذا جيت تدعي ولا تسوي طاعة هزهن عليك أعوذ بالله بس ابغى اسمع تدعوه الى اكرمكم الله لا لا ابغى اسمع رضي الله عنكم عبد الرحمن عسى ان شاء الله الافكار اللي في راسك راحت لا لا لا عقب الصلاه لا لا بنسمعها هذا الشيخ اقرا عليك لا قوه الا بالله الله يحفظك الله يجزاكم خير يعطيكم العافيه Thank you.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام السلام بارك لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه اللهم ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا إله له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له كل شيء قدير لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات ما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء الله ولا يوزحهما ولا لي ولا عظيم بسم الله قل هو الله بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم آتي يوم الدين من شر ما خلق ومن شر ما صنع صراط الذين أنعمت عليهم ملك الناس إله الناس بسم صدور الناس الناس ملك الناس إله الناس من شر وساوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله من حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بالخير. أمسك بالخير. مرحبا. تجمل وملائكة في الدنا تتنزل وهلال هل في السماء تجمل هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل. عط هذا الحاكم وتعال خذ أنت حكم خذ لي مع الأمير. ناصر يروح ما راح ناصر راح كله يروح يبقى محفوظ بس. الجرجير ما شاء الله يا أبو عبد الله هذا من الحوطة سام من الحوطة. إلى آخره بس يقولون ما شاء الله ما يزرع في الأحساء أحسن من اللي يزرع عندكم. أبو عاصم يقول كذا دائم. You يقول ما كنت أتخيل في حياتي يوم من الأيام. والله ما أبي والله سكوان رز ما أبي. طيب يلا نعطيك هذا وجيبه لعبد الله. ها تبي ملعقه؟ يلا جيبه لعبد الله. يقول يقول إن ما كنت أتخيل يوم من الأيام إني أجلس أسبوع كامل أو 10 أيام وأنا أسأل الله إنه ما يستجيب دعاء. لا إله إلا الله. يقول ما كنت أتخيل أبدا إني ألح على الله ليل ونهار. ألا يستجيب تلك الدعوة؟ الله اللهم لا تستجيب دعاء. اللهم لا تستجيب. بسبب؟ فيك قال غضب ودعيت على ربي وبدأت أتخيل كيف لو استجيبت هالدعوة. طلع يوم من الأيام ولده قاعد يعبث قال أقعد جعلك إيش للقعدة اللي ما تكون منها أبدا. يقول ما تتخيل شلون كانت رهيبة رهيبة علي وأنا أتخيل ولدي متعطل ولا مشلول ولا ما عنده حواس. يقول ما مرت علي يعني وقت رهيب ومؤثر في حياتي مثل هذا. يعني مرت بمصاعب ومرت بمشاكل لكن يدعو والله الله يستجيبه. زين بعد اللي اللي انتبه لنفسه بعد لم يبقى ادعي لك ولا يمدحك لا بالله يا ابو محمد حط عند جرير الله خذوه ودوه هناك عشان تتخلص من الدعاء له. جزاك الله خير. ما بعرف ما ترى اسرى مو بالله ودوه للشباب صدق عادي. يقول ابن عثيمين رحمه الله يقول الذي يتصدق على الفقير ثم يقول الفقير ادعو لي كأنه أخذ جزاءه في الدنيا كأنه يقول ترى ما صدقت لكن عشان تدعين عشان أنا أكتسب من ورائك شيئا. ولذلك سمعت يا بعض الناس الله يرضى عليك ليت كل الناس مثلك يا أبو محمد الشيخ عبد محمد هو أبو عاصم اللي جاب جابهم حديث يعني يقول ينبغي أنه يعطيه لا يرجو منه جزاء ولا شكور يعطيه وهو يرجو كلش من عند الله ما هم من عند المخلوق لأجل أن الله سبحانه وتعالى فعلا يعني ينفعه في حاجة. والله بزعي وعلي رحمه الله الحين منتشر عندي عظمات قال ادعي لي قال ادعي لي كرامك الله شيخ صدقت يقول ادعي لي ولذلك الواحد يدعو من غير ما يطلب منه يعني ما بشكور الإنسان هذا اللي يروح مكة هذا يروح مكة الحين أيوة لا رحمك لا تنسان ادع لنا لا شيء يا شيخ لا ما فيها بس و يعني إن الواحد يطلب من أخيه يقول لا تنساني من صالح دعائك أوه قصدك إذا تصدقت تقول له ادع لي يعني يشتر لا لا تقول له لا تقول هو شوف يشتر ولا لا من دعالك فحسن لا كلا بس أنا شرط عليه إيه لا تشترط عليه الله المستعان حتى أقول له ما يدعي وخليه ما يدعي ها أقول وش يرد ما يدعي لا إن شاء الله يدعي ما يحتاج طيب بيدعي لك بس قصدهم أن لا يكون قصدك من الصدقة عليه أن تنال الدعاء منه يكون قصدك تنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب هو من الأجر سبحانه وتعالى انك ما اقتنعت انا ما اقتنعت بس ابو يعني لا ما اقتنعت لا ما اقتنعت بعد كان بعثيمين مو قنعوا بعد انا ادري كان كلام ابن عثيمين بعد مو مقنع. ما هو مقنع يا رجال، عساك عسى يقتنع بالكتاب والسنة. يا رجال الله بأس الشديد، يلا لا تسلط علينا. تسرب على ما تفهموا مش معناه يحنى. مسألة الشيخ الأثمين هل يقاط عليها من أحضر من أحضر رجال جيران؟ والله أنا بغيت أقولها وانحرش. لأني بغيت أقوله وحبت أبو عبد الله يعني. لكن سبحان الله ما يرتمون عليه ميان، ما أدري كيف يعني. من أحضر جديرا من أحضر جديرا أيضا لا يطلب من الناس أنهم يدعون يعني. من أقول جديد ترى باخذ أنا ما عندي أنا. أنا ما أدري والله الجديد جديد ما شغلت من أحد جديد ترى بريال أنا قبل متأكلون بريال وطلعها على الهواء وأنا جبت ودعوا لي وبكرة يقول عزموني على ذبيحة بمناسبة الجرجير، مناسبة الجرجير ردوا عزيمتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله. وصبرنا عليك والله يا أخوك، جبناكم منا من أرضينا من أرضنا، والله يضع عصبنك غالي عندي الله يجب. الله يرضى عليك، والله أني أحبك. أنت تضيب كل الناس تعلق عليك يا الله. سامع؟ تضيب كل الناس تعلق عليك. ليش يا شماعة؟ شلون؟ الله هاديك أبو فهد. شفت ترى أبو فهد عنده. هذا بحق أبو فهد. عاد وصلتك وضفت لا ضربت الحق علي من جيت اصل حقك عندي تم من طول الحوالي الله يعافيك انا يبقى شيء ترى ابو فهد عنده اربع بيات اي والله ما سمعناها من ابو فهد يطلب يقول تركها قلت تم لا لا يقول تركها قلت تم انا قلنا تركها لا والله هو هو اللي يقول يقول يقول ابو عبد الله اتركها قلت وش وش ابو عبد الله عشان ما جاب ابيات خلاص تاخذ عليه وش بس وش وش يصير انت شاعر وش يا ابو فهد ابو فهد وش تروح عليه عطنا اللي عندك عطنا ما عاد عندي شيء عطنا يعطي اذا الشيخ قال له اذا الشيخ قال له عطنا بيعطي كان ابو فهد يبغى يعطينا اياها الى خلصنا من عشانه ايه لكن انا بعطيكم فائدة ما دام احنا عاد على الله يجزاكم خير فائدة تتعلق بالدعاء اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوي ذكرت قبل شوي ان السنة في الدعاء ان يرتب الدعاء ثلاث مراتب انه يثني على الله تعالى ثم يذكر تقصيره وكذا ثم يذكر حاجته يقول ابن تيمية رحمه الله يقول وهذا مثل ما هو في سورة الفاتحة سورة الفاتحة ابتدأت بالثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم ذكرت عبودية العبد وافتقاره إلى الله إياك نعبد وإياك نستعين ثم جاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم يقول فأثنى الله على نفسه في ثلاث آيات ثم ذكر عبودية العبد في آية ثم الطلب في آية ولذلك حتى في الدعاء إذا الواحد بيدعي خمس دقائق الله يدري ويعلم سبحانه وتعالى وش تبي أنت وبالتالي أنت لما تثني على الله من هالخمس دقائق ثلاث دقائق فرضا ثم الدقيقتين تذكر عبوديتك وحاجتك يقول هذه فيها خير وكلما كان سبحان الله الواحد أكثر إلحاحا الله يحب الملحين في الدعاء كلما صار أكثر إلحاحا صار الدعاء أكثر أقرب إجابة الله يجعلنا وياكم المقبولين آمين يا رب العالمين فيها أبو عبد الرحمن واحد طال عمرك أي كل ما دخل يراجع أي إدارة أي بدأ بالحمد هل جائزة أو كيف بدأ بالحمد يعني الحمد يعني بقول أنا أبى أشوف ما في واحد أنت أنا أي كل ما دخلت مثلا براجع إدارة ولا براجع شيء من ما أدخل مع بابها طال عمرك وتعود من الشيطان وأقرأ الفاتحة كاملة ليش أستعين بالله إني دخلت إدارة أستعين بالله إن الله سبحان الله والله فعلا إنها تنفرج فوقي يا قال لي ناس على امركم سمح الله امر يعني انت انا والله قبل ما ادخل بس هل في هالشيء من ناحيه الدين وكذا بعد واحد شوف ابو عبد الله المداومه على انها اذا دخل الى مكان يريد ان يقضي فيه مثلا شغله او كذا انه يقرا الفاتحه ويعتقد ان قراءه الفاتحه في هذا الموضع انها تنفع في هذا الشيء هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو انه قراها مره مثلا والمرة الثانية دعا الله أن الله يسر أموره والمرة الثالثة مثلا يعني استغفر أو كذا ما في بأس لكن أنه يخصص قراءة الفاتحة كلما دخل لأجل قضاء حاجته هذا يحتاج إلى دليل ما في دليل الدليل نستعين بالله بس أي نعم تستعين بالله سبحانه وتعالى تسأل الله تعالى التوفيق وأني أحيانا وفعلا عبد الرحمن ربع وصف ولا أمشادي أنا سبحان الله العظيم أي أدخل أي إدارة إني أقرأ أي لا يعني قل يا ربي يعني يا ربي يسر يا ربي. السلف يقولون كانوا يدعون الله تعالى في كل شيء حتى الملح لطعامهم، مع أن الملح ورخصي ومع ذلك يدعون الله إذا بغى يطلع للسوق ويشتري ملح يا ربي يسر لي إني كذا. يقول ويدعو الله إذا أراد أن يربط شراك نعله، شراك النعل هو السير اللي فوق النعال اللي ينقطع يعني، إذا بغى يربطه دع الله يا ربي يعني إيه، لأن الله تعالى يحب أن يستعينه عبده في أحسنت أن يستعين به في كل شيء. لا أنا أقصد أنا أقصد هاي نبيه بس أقول الأمور اللي فيها ونستعين بالله نسبح الله. وحشني أمود الدائرة صراحة يعني. أنت ما أدري ليه ربطت العبادة بالدائرة هذه مش زلفتها يعني. الدائرة الحكومية. إيه ما أدري ولا الدعاء على كل حال. أحسن. لا إله إلا الله. أنا بأشوف العيال بس أنا منكم ولا تعشوا يعني سام سام العشاء من عند هذي اليوم أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ذكي كل كل أبو محمد كل أبو عنت أبو فهد وراكم وراكم ليه لا بالله وراكم من الكلوب اي والله والجديد هذا والخضروات هذه يقول مفيدة بعد ابو سم يقول مفيدة والله احنا مع الله الله مفيدة بتدعي لي اليوم يا ابو يا ابو محمد الله يوفقك اليوم تدعي لي اليوم ان شاء الله يوم كذا جرجي انت اليوم ايش عندك ها ايش عندك اليوم ندعي أقول أبو محمد يدعي له عشان جزء جديد. أبو محمد ما حضرت ربيات. الله. حضرت ربيات اللي قلت لك أبو عبد الله. ها؟ اللي علمتك ما حضرتها. وين؟ الأبيات. الأبيات. لا والله. خمسة ضيعة. عدد ضيعة عشان أبو عبد الله. هي. ألا عساك مضيعوا. كم تقول عم هالكاميرا هذه؟ اللهم لك الحمد. ما هو ما حد يجي يفرها من ولا منا كلاب حبيبي الحمد لله هلالا باسم تورق لقياه امنا وسلام وهلال هل في السماء تجمل وملائكة في الدنا تتنزل في الأرض بدرا نما ليريق أجرا بهي السماء إذا المرء يدرك سر العطاء لا أنسى قصي المدى والعمر لا أنفاق في المدى والمدى

وتهلل قلبي وتهلل حالي وتبدل. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير ويتقبل منا ومنكم ويجعلنا وياكم مقبولين في هذا الشهر الكريم. تكلمنا عن هذه دعواتك عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبو ناصر، الله يحييك أبو ناصر. ربما أنك عمرك. ربما أنك أنا يوم الشيخ صار لي اتصال أمس، حصل لي اتصال أمس من أحد قريباتي أي وتشكي حالها مع أمها أي السالفة وما فيها أي تقول إن الجوال أمي كبيرة سن شافها الجوال ما يحق بنت أختي أي ودق الجوال ومكتوب بابا قلب ثم قالت أمي هذا رقم مش اسمه أبوي رجل أختك وش جابها عندك؟ قالت هذا مو جوالك. قالت إلا جوالك يلي فيك الملعونة يلي وتسب وتلعن وأنا غير راضي عنك وأنا قلبي غضبان عليك وفهمت غضب. تقول لي يومين الحين ما أكلت أبي أطيح عشان تحس بقيمتي وهذا أنا إلا أطيح من أدخل المستشفى عشان تحس إني مظلومة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أقول هذه يعني إساءة ظن، وفي تصوري إن حل المشكلة لو صار بالهدوء والتلطف وكذا بإذن الله تعالى يعني يكون فيه نوع من القضاء عليها قبل أن تكبر. يعني مو بالقضية أني بطيح عشان هي تحس أني مظلومة، لكن حتى بس يا شيخ هي راضية تسمع منها يعني قالتها قالت تنقلع يلي فيه. أقول يا أبو ناصر لو تيسرنا تدخل أحدا يعني يحل الموضوع، يصير في أحد عاقل من عيالهم أو شيء ويخلونها لين تهدأ يوم يومين ويحلوا الموضوع معها، وعسى الله يسددنا وإياكم. أمين وإياكم يا أبو ناصر، الله يجزاك. احنا تكلمنا لعله إن شاء الله حول هالموضوع وغيره فيما فيه الكفاية، وودنا والله لو نطول معكم ونستمع من الإخوان أكثر، بس عاد نحن كلما تقدمت الأيام اقتربت صلاة التراويح أكثر وصلاة العشاء. نلقاكم بإذن الله غدا إن شاء الله. الله يجزاكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.